أثابكم الله، هذه رسالة من أم معاذ. كنا في الحلقة الماضية قد عرضنا بعضا من أسئلتها وبقي بعض الأسئلة، حيث تقول: أنا أريد أن أبر بوالدتي حفظها الله وهي كبيرة في السن، فما هي أهم الأشياء التي أسعى لتحقيقها من أجل برها والدخول بذلك إلى الجنة حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يسر لعباده المؤمنين أسباب مرضاته، ووعد المحسنين بمضاعفة الإحسان، فما من مؤمن يعمل عملا إلا ضاعف الله له الأجر الحسنة بعشر أمثالها، بمئة ضعف، بسبعمائة، إلى ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا. تتضاعف هذه الحسنات بسبب قوة إيمان المحسن ومدى أثر تلك الحسنة على الآخرين وموقعها. ولا شك أن بر الوالدين من أفضل الأعمال، وأنه من أسباب دخول الجنة. والله جل وعلا قرن حق الوالدين بحقه، كما في قوله جل من قائل: أن اشكر لي ولوالديك، وقوله: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانا. فحق الوالد حق عظيم، ومن أدرك والديه وفارقاهم وفارقهم ولم يدخل الجنة فهذا شقي. وأما ما الذي يعمله الإنسان من رجل أو امرأة ليفوز برضا الله جل وعلا ويحوز القيام بحق الوالدين، فليحرص على الإحسان إليهما والرفق بهما، وإن كان عائشين معه يجتهد في إرضائهما والتأدب بحضرتهما، وأن لا يرفع صوته عليهما. يقول الله جل وعلا في آية الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. يعني يعلم العمل الجاد والعمل الريائي. فإذا كانت أمك في بيت أنت فيه فاحرصي على ألا تقدمي عليها قول أحد إلا ما كان من الزوج، فأمر الزوج أمر له حتميته، لأنك ملزمة بطاعته في غير المعصية. لكن من تكون امرأته حري بأن يكون كريم الأخلاق، احرصي على تلمس رضاها وعدم رد كلامها، ولو أخطأت لا تقولي أخطأتي، حاولي أن تصلي إلى بيان الصواب بدون إشعارها أنك انتقدتيها واعترضتي عليها ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر قال: آمين آمين آمين، ثم أخبر أصحابه أن من هذه التأمينات واحدة: من أدرك والديه أو أحدهما فمات فلم يدخله الجنة ودخل فدخل النار، قل يا محمد آمين، فقال آمين. أي أن الولد الذي يعيش والداه ولا يوفق لبرهما ويموت وهو عاق حري بأن يدخل النار، فإن شاء الله توفقين ويوفق كل من يسمع بحول الله. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة حفظكم الله تسأل تقول إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها نفسها أو كما قال صلى الله عليه وسلم، تقول هل تحريك اللسان بدون خروج الصوت من اللفظ أو من النطق أو من الكلام يعتبر في حدود ذلك؟ النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول إن الله تجاوز لأمتي عن ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فإذا فكر الإنسان بسوء ولكن لم ينطق بلسانه ولم يخرج هذا التفكير إلى حيز العمل واستغفر الله لا يكتب عليه إثم بذلك، وهذا من فضل الله وإحسانه. والصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن أحدنا لا يتصور أمرا لا يستطيع أن ينطق به، فقال الحمد لله الذي رد كيده يعني الشيطان إلى الوسوسة، ذاك محض الإيمان. أي إذا كان الإنسان فكر بأمر ورأى أنه لو نطق به لكان أمرا فظيعا خطيرا وتصور خطورته منكفا عن إخراجه، فهذا إن شاء الله محض الإيمان. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. هذا السائل أبو حامد يقول ما هي واجبات إمام المسجد تجاه جماعة المسجد والمصلين معه، وهل عليه أن يتفقدهم في كل وقت وكل حين؟ وإذا سئل عن بعض من يرغبون الزواج هل هم يصلون أم لا، هل يعطيهم شهادات وهو لا يعلم عليه ولا يعلم عنهم شيئا؟ لا شك أن الإمام مؤتمن على إمامته، عليه أن يكون رفيقا بالمأمومين مواظبا على أداء الإمامة في وقتها، نادر التخلف عن الإمامة إلا لأمر ضروري لا يستطيع رده، وعليه أن يحرص على تفقدهم ما أمكنه ذلك. الناس السابق كان الإمام إمام المسجد يتفقد الناس، يذكرهم بأسمائهم فلان بن فلان أو رب المنزل يذكره، ثم يذكر أولاده البالغين، والذي يتكرم منه التخلف يستدعى، وإذا تجاوز يحال أمره إلى الحسبة، إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر ليجازى ويعاقب. فإذا لم يكن هذا متيسرا من كل وجه فليحرص الإمام على تفقدهم ولو لم ينطق بأسمائهم. إذا رأى أن أحدا تخلف أكثر من وقت أسر إليه وقال افتقدناك في الأوقات الفلانية كذا وكذا، لعل أمرك لم يعرض لك عارض يقعدك عن هذه العبادة وأمثال ذلك، ويكون ذلك برفق ولطف وإشفاق. ثم إن الإمام ينبغي له أن يرفق بالناس في الصلاة، ألا يطيل إطالة مملة، أن يحرص على أن يكون قراءته في إمامته لا تمل المستمع، لا يكرر استرجاع بعض الآيات في كل قراءة. تجد السورة التي يقرأها أو القدر الذي يقرأه من القرآن يكون أطول بكثير ممن لو كان يقرأ قراءة مفصلة لا ترديد فيها. يحرص على الرفق بالمصلين، ألا يطيل إطالة تمل، لكن ألا يكون سريعا في تنقله من ركن إلى ركن حتى يكون كبير السن والعاجز عاجزا عن اللحاق به. يقرأ القراءة ليحرص على أن يقرأ من المفصل، يقرأ في المغرب في الغالب من السماء ذات البروج إلى آخر القرآن، وفي العشاء يقرأ أطول من ذلك طوال جزء عمّا أو قصار تبارك، والفجر يكون أطول من ذلك. فجر القراءة قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يحرص على هذا الشيء. وإذا أمكنه أن يجعل له درسا في المسجد ولو مختصرا، وما أجمل أن يقرأ في رياض الصالحين عدة أحاديث ولو لم يتكلم على معانيها، أو في كتاب الترغيب والترهيب حافظ المنذري، إنهم يتعاهدهم، وإن لم يقرأ في كل يوم يجعل يوما بعد يوم. المهم أن يشعر الناس في المسجد أنه مسجد تكثر فيه المواعظ، والموفق من وفقه الله. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى السائل أبو رعد من جدة، يقول: إنني ولله الحمد رزقت بثلاثة مواليد ولم أعمل لهم عقيقة في وقتها لضيق ذات اليد، واليوم والحمد لله تيسرت الأمور، فهل أعق عنهم جميعا ببقرة واحدة؟ لا، أولا بارك الله لك فيهم ووفقك لحسن إحسان تربيتهم، واحمد ربك أنه أعطاك ذرية ثم أقدرك على أن تقوم بما تحب أن تقوم به من العق عنهم. الأفضل أن يعق عن الفتى ذبيحتان وعن الفتاة واحدة، وإن اقتصرت على واحدة عن كل واحد جاز، لكن لا، البقرة إن ذبحتها فهي عن واحد فقط. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: أنا رجل معدد، وأمي ترغب أن أبيت عندها أحيانا، وهي تسكن بالقرب منا، هل يجوز هذا أم أن المبيت خاص فقط بالزوجات وجزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الأم لها حق كبير، وما دام أنها تطلب أنك تبيت تؤنسها، إذا كنت موفقا فسوف تستطيع أن تؤنسها جزء من الليل في كل ليلة. تخطط لها أنك تبقى عندها إلى ساعة كذا بعد العشاء، ثم تذهب في كل ليلة إلى واحدة من زوجاتك إذا كنت معددا لأكثر من ثنتين. هو لا يجب لكل واحدة حتما إلا المبيت في بيت واحدة، فإذا جعلت لزوجاتك إن كنا ثلاثا لهن ثلاث ليالي ولأمك ليلة تبيت عندها فحسن، لكن الأحسن ألا تجعل الأمر قسما حتما محتوما، وإنما احرص على أن تلاطفها وتقر عينها. والمرأة كما يتصور تغار حتى من زوجات أولادها. أحسن الله إليكم. يقول: هل على الرجل عدة إذا أراد أن يطلق الرابعة وأن يتزوج بدلا عنها؟ إن طلق الرابعة الطلاق الأخير الذي لا يمكن أن يراجعها جاز له يتزوج، لأنه إذا طلقها الطلقة الثالثة فقد بانت منه، وإنما تستبرئ هي بالعدة. ومع هذا فظني أن هذا السائل ليس عازما على أن يبادر كلما طلق رابعة من ذهب عجل للزواج، رأي له يتأنى مهما أمكنه ذلك، والله أعلم. يسأل سؤاله الأخير، يقول: هل للمطلقة نفقة علي بارك الله فيكم؟ المطلقة الطلاق الثالث ليس لها إلا متعة الطلاق، والمطلقة الطلاق الرجعي أو كانت حامل ولو كانت الثالثة فعليها النفقة إن كانت حامل حتى تضع حملها، وإن كانت رجعية عليها على الزوج النفقة حتى تخرج من العدة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما المقصود بجوامع الدعاء؟ إذا قلت: اللهم اغفر لي ولوالدي ولوالد والدي ولإخواني، والمسلمين، هل يجوز هذا أم فقط أدعي لنفسي؟ هذا جائز، والجوامع ليست هذه، جامع أن تطلب من الخير كله أوله وآخره وإلى آخره، هذه جامع أن تأتي بالكلام يجمع ثواب الدنيا والآخرة ثواب هكذا. وأما دعاءك ودعاءك لك وللمسلمين فهذا مستحسن طيب، ومما يسبب لك دعاء الملائكة لك. يقول في سؤال الآخر: ما هي أهم وأفضل أوقات استجابة الدعاء؟ في الليل وآخر يوم الجمعة، وإذا جلس الإمام يوم الجمعة على المنبر وفي حال السجود وعند الإفطار للصائم، كل هذه أوقات شريفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا لا أعطاه، وذلك كل ليلة. لكن لم يحدد النبي هذه الساعة في أي جزء من الليل، والمضطر وكل الناس مضطرون لعطاء الله يرتب حاله. إذا صلى العشاء، إذا حزمه أمر وأهم ورأى نفسه عاجزا عن تحقيق مراده وهو في ضرورة إلى ما يطلب، يختار مكانا في البيت ويجلس ما بين صلاة وذكر ويدعو ويلح، ولا يقول لدعوت أمس ولا رأيت شيئا، فإن النبي قال: إن الله لا يمل حتى تملوا، والإنسان لا يستبطئ الإجابة، فقد يكون الله أراد من عبده أن يظهر فأقته وافتقاره إلى خالقه، فليكثر وليثق بأن الله قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالله وعد بالإجابة، لكن لم يحددها هل هي على وفق ما يطلب العبد أو يستجيب لدعائه بدفع مكروه لو لم يدفعه لأحاق به وأحاط، وربك جل وعلا أعلم بمصلحة عباده، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير يقول: هل إذا قلت الله لا يوفق فلان هل هذا اعتداء في الدعاء، وما حدود الاعتداء في الدعاء؟ بارك الله فيكم. أولا لا شك إن كلمة الله اللهم لا توفق فلان هذا خطأ، إذا كانت لك مظلمة ظلمك بها فلان فادعو له بقدر مظلمتك، وإذا تجاوزتها كنت معتديا في دعائك. وخير من ذلك أن تدعو الله له أن يهديه ويصرفه عن إيذائك وإيذاء غيرك. الله جل وعلا أثنى على العافين عن الناس وقال أيضا: وأن تعفو أقرب للتقوى. فكلما قدر الإنسان أن يتمالك نفسه ويمنعها عن الانتصار والانتقام كلما كان ذلك أنفع وأجدى. وإذا كان لابد يريد أن يقتص وينتقم فلا يتجاوز مقدار ما أصابه ممن يدعو عليه، والعفو أفضل من ذلك. أحسن الله إليكم. يسأل يقول محمد من الخرج يقول: هل قراءة سورة الواقعة تمنع الفقر، وهل قراءة سورة الملك تمنع عذاب القبر؟ لا شك أن قراءة القرآن في الجملة نافع في تحقيق المطالب ودفع المراهب المخيفات، ولا شك أن عذاب القبر شرعت لنا الاستعادة منه في كل صلاة. وسورة القبر سورة التبارك سورة الملك كغيرها بقى ولها خاصية فيما يتعلق بعذاب القبر، وسورة الواقعة قيل ما يتعلق بقراءتها وأنها تدفع الفقر، ولا شك أن الدعاء كله نافع ومفيد، والله جل وعلا أعلم بمصلحة عبده. من الناس من لا تصلح حاله إلا على فقر، ومن الناس من تصلح حاله على فقر وغنى، والله جل وعلا أرحم بعباده من العباد بأنفسهم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: إني أجلس بعد صلاة الفجر إلى الشروق، موعد الشروق، ولكني أنام وأنا جالس، ثم بعد موعد الشروق أقوم وأصلي ركعتين. السؤال: فهل لي أجر من جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس؟ إذا كنت جالسا لهذا الغرض ويعتريك نعاس فقط، فإن شاء الله أنك تكون كذلك. وأما إن كان يعتريك نوم تجلس متكئ فتنام، فأنت لا تكون كذلك. أحسن الله إليكم. يسأل حفظكم الله يقول هذا السائل: ما حكم صلاة الاستسقاء وعلى من تجب، وكيف، وهل من كلمة توجهونها للمسلمين للاجتهاد في حضورها؟ صلاة الاستسقاء سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله وخرج بالناس وصلى بهم خارج البلد، وفعلها في يوم الجمعة لما دخل رجل والنبي يخطب صلى الله عليه وسلم، فنادى النبي وهو يخطب صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وفعل كذا كذا، ادعو الله أن يسقينا. وكان الناس لا يرون أثر غيم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أسقنا، وألح على الله. فخرجنا وإذا قزعة، يعني قزعة السحاب خفيفة، ما هي إلا أن انتشرت واتسعت، وما وصل البعيد من بعيد البيت منا بيته إلا وقد غمره المطر. ثم بقينا جمعة كاملة لا نرى شمسا، حتى إذا كان يوم الجمعة جاء ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل وكذا، ادعو الله أن يكشف عنا. فدعا فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية. فخرجنا من المسجد وكأن السماء فوقنا كأنها بحيرة، يعني خضراء فوق الأرض والسحاب في الجوانب كلها كأنه حدود البحيرة. وخرج الاستسقاء من المدينة إلى خارج المدينة واستسقى، فذلك سنة إذا قحط الناس واشتدت حاجتهم إلى المطر شرع الاستسقاء. ومما يؤسف له أن الناس يتساهلون في الاستسقاء، تجدهم في العيد تضيق المساء يضيق المسجد ولا يجد المتأخر مكانا في المسجد ولا قريبا منه، وفي الاستسقاء تجد عددا من الصفوف فقط والبقية المسجد فضع خلا لا أحد فيه. فينبغي للناس أن يهتموا في الاستسقاء ويتهيئوا له، هو ليس في كل يوم ولا في كل أسبوع بل ولا في كل شهر، والتعاون مطلوب، وإظهار الناس حاجتهم علانية أنهم في أمس الحاجة إلى لطف ربهم جل وعلا مما يكون له بحول الله الأثر. فنسأل الله أن يوفق المسلمين للتعاون والتآخي وتصور شدة فقر العباد مهما استغنوا. فالناس مهما أحسوا بغنى أو كانت أمورهم جيدة أو كانت لهم أموال أو من مختلف أصنافه فهم فقراء إلى الله، وكلما زادت ثروتهم كلما عظم فقرهم إلى الله جل وعلا، والموفق من وفقه الله. فنسأل الله التوفيق. أحسن الله إليكم. والضابط الشرعي في الجمع وقت الاستسقاء وقت المطر حفظكم الله؟ ليس له ضابط، إذا كانت الأمور في ضرورة وكان الناس إذا خرج المسجد يؤذيهم الوحل والمستنقعات يشرع لهم في هذه الحالة الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء، أو إذا اشتد المطر وصلوا المغرب أن يصلوا في بيوتهم، أو إذا اشتد المطر وجاء وقت الفجر صلوا في رحالهم، والنبي أمر في بعض الأحوال في صلاة الفجر المنادي أن يقول بدل حي على الصلاة صلوا في حالكم بارك الله فيكم. فإذا عظمت الحاجة للجمع جمعوا، أما إذا كان الناس يجمعون ثم يخرج الإنسان من بيته لا يجد أي مشقة، يذهب إلى دكان متجر يشتري خبزا أو غير ذلك، أو تبقى حركة الناس في أسواقهم كما هي، فداعي الجمع لم يعطى حقه. إذا كانت الطرق مسافرة معبدة ولا مستنقعات في الطرقات، ويتوقع أن ينجلي يخف المطر عند قرب العشاء، فالأفضل أن لا يجمع، لأن الجمع ليس عزيمة وإنما هو رخصة، والرخصة إنما تقدر بقدرها، والله أعلم.